بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا إله إلا الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم. أين البقية؟ نوم ها؟ ما فاز إلا النوم. طيب، نواصل المراجعة في كتاب المختصر الصغير للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى، قال: وتبطل الصلاة خلف الألثغ. من هو الألثغ؟ الألثغ ها؟ الألثغ ها؟ هذا هو الألثغ فقط ها؟ يبدل حرفا بحرف، هذاك الإنسان تجيب مثال تعرفه بالمثال ها؟ ما قال هذا، قال يبغم، هذا أخطأ، جاب كلام بعيد غلط، قال يلغم حرفا في حرف، يقلب سمنا تقول تلغم ما يبدل يعني يعني أصاب. طيب، يقلب، يبدل حرف بحرف، يبدل حرف بحرف، هذا الألثغ مثال يعني، يقلب مثلا الراء غينا ونحو ذلك. طيب، والأرت، الأرت، والأرت ت، ماشي ت ها فيها ت من حروف القلقلة. أيوة، طيب ماشي حرف قلقلة ت صح. طيب، الأرت إيش هو؟ ها محمد، يدغم في غير محل الإدغام، مثاله في الفاتحة مثل ايش يا سيد؟ المستقيم، يقول ايش؟ المتقيم مثلا. ايوة، طيب، هل اشترط في الاقتداء أن يرى المأموم الإمام؟ هل يشترط في الاقتداء أن يرى المأموم الإمام أن يراه ويسمعه؟ إذا كان لا يراه ولا يسمعه، هل يصح الاقتداء؟ هل يمكن أن يصح؟ أول أجبني على هل جوابه صح نعم أو لا. هل يمكن أن تصح صلاة مأموم وابتداء مأموم بإمام من دون أن يراه ولا يسمعه؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن، يمكن بشروط، بعد ذلك بشروط يمكن. إذا لا يشترط إيش؟ أن يسمعه أو يراه، ولكن يجوز أن يعني يقتدي به بسماع مبلغ ورؤية مأمومين فأنت. طيب، من شروط الاقتداء أن توافق صلاته صلاة إمامه، أن توافق صلاة المأموم صلاة إمامه. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى أولا؟ أولا إيش معنى قبل يعني مثال ها؟ أن توافق صلاة وصلاة إمام، توافقه في إيش؟ في إيش؟ في الكيفية، بحيث أنه يكون يعني إذا صلاة ذات سجود وركوع، صلاة ثانية تكون صلاة ذات سجود وركوع. أما الفجر خلف الكسوف أو الكسوف خلف الفجر فلا يجوز. طيب في صلاة المسافر وقصر السفر، في قصر السفر المغرب توصل إلى ركعتين أو ركعة؟ المغرب توصل إلى ركعتين أو ركعة؟ مثلا ها ها محمد ها المغرب تقصر إلى ركعتين أو إلى ركعة؟ إلى ركعتين. المغرب ركعتين إلى ركعة ذكر ثالث ركعتين أو ركعة؟ المغرب ها أجيب عنه لا تقصر لا إلى ركعتين لا إلى ركعة. عجيب ما تقصر، ايش الكلام هذا جبل؟ لا تقصر الا ايش؟ الرباعية. المغرب لا تقصر، يعني لا تجعل احدا يضيق عليك، يعطيك خيارات محصورة وقد تكون هناك خيارات اخرى. دائما في حياتك هكذا، من المغالطات في الحياة هكذا، من المغالطات في الحياة أن تحصل الخيارات، تحصل الخيارات، لا تحصل الخيارات في حياتك كلها، ليس إلا في الأسئلة، لا تحصل الخيارات. فكر فكر وانظر في خيارات أخرى. ها قال لك فيه أمامك خيارا، طيب ليش ما يكون فيه خيار ثالث ورابع؟ ليش ما يكون فيه؟ ها نبحث. ايش يقولون؟ سلام الله، كانوا يقولون عن عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية العرب، لو دخل في مكان ليس له مخرج لخرج من سبع مواضع. ها كانوا يقولون، يقول لا ادخل في مكان حتى افكر في خروجي منه، قبل ما يدخل يفكر في الخروج، قبل ما يدخل يفكر في الخروج. رضي الله عنه داهية العرب، رجل عظيم، عمرو بن العاص فاتح مصر، هذه البلاد العظيمة التي صارت يعني بلاد عظيمة من بلاد المسلمين، لكن الشيعة بغضوه، يبغضون الرجال الكبار الذين لهم دور في التاريخ والإسلام، يبغضونهم، يحاولون تشويه سمعتهم رضي الله عنه وأرضاه. طيب في أيضا شروط، كنا يا معاذ نسأل آخر سؤال قبل ما قبله مضى، لكن آخر سؤال كان في صلاة المغرب، في قصر صلاة المغرب هل توصل إلى ركعتين أو إلى ركعة؟ ما توصل، نحن أعطناهم خيارين. ها لا توصل، يعني تختار له خيار ثاني، خيارات خطأ. صلاة المغرب لا توصل، لا توصل لرباعية، لعلكم بتذكرون صلاة الفجر كده ركعتين تقول ايش؟ لا شيء. ها هذا بيعجب ابليس، بيفرح ابليس. ها صاحب مذهب لا تقربوا الصلاة، ويل للمصلين. وقف الواقف، مذهبه الواقف، ها الواقف بالمعنى مش مجرد واقف. طيب لا إله إلا أنت يا رب. قال ويشترط قصد موضع معين، يعني للمسافر الذي يريد أن يقصر يشترط قصد موضع معين. إيش كلام هذا؟ إيش معناه يعني؟ يشترط قصد موضع معين بس يقصر الصلاة، وهو حد يعني ما يقصد موضع، ما يقصد موضع معين وهو رايح، كيف يشترط قصد موضع معين؟ إيش يا سعيد أسعدنا الله إياك؟ يعني كيف مثلها وضحها كذا يعني؟ يعني في ناس يطلعون كذا مكان معين، ها؟ أصحاب التجارة، لما أصحاب التجارة غالبا يقصدون مكان معين، لكن مثلا مثل أصحاب الصيد قال صح؟ أحيانا مش دائما طبعا، أحيانا يا خوي لا يقصد يعني قصد مكانا قريبا، ليس قصد مكان السفر، ثم يتدرج في الذهاب إلى مكان مكان إلى مكان من دون أن يقصد مكانا معينا حتى يبلغ مسافة القصر. سلام الله وبركاته ومغفرته. فهذا الهائم لا يصح له القصر، صح؟ لا يجوز له القصر، لا يجوز، لا يجوز له القصر ولا الجمع. آه. لا قصر ولا جمع، لا قصر ولا جار. طيب أيضا قال في شروط القصر ولا خلف من يتم الصلاة، ولا خلف من يتم الصلاة، يعني لا يجوز أن يقصر من يصلي خلف من يتم الصلاة. إيش معناها؟ ما فارس؟ إيش معنى خلف من يتم الصلاة؟ إيش معناها؟ إنه ما يجوز القصر ليصلي خلف من يتم الصلاة. إيش معنى الكلام هذا؟ آه؟ هو القصر دائما في الصلاة الفريضة صح؟ ها؟ يعني الإمام يصلي إيش؟ حاضر، في حضر، يصلي في الحضر كم ركعة؟ أربع، تمام تمام، مو أربع لازم أربع، لكن إحنا نتكلم عن الرباعية على كل حال، أربع، نحن الكلام كله على إيش؟ الرباعية، فرضنا في الرباعية، أربع يصلي. وهذا بغض يصلي وراه مسافر، فيصلي المسافر ركعتين ويسلم ولا كيف؟ ولا ينتظره. عندنا الآن مسافر دخل مسجد، نجد هذا المسجد مسجد عبد الله بن مسعود، وباكر ما يصلي الظهر، تعرفونه؟ أيوة، صلي الظهر، جاء المسافر هذا نوى ركعتين قصرا، كيف يسوي الآن؟ هل ينتظر باكرمان حتى يعني تمر عليه ركعتين وبعدين يدخل معه، ولا يصلي ركعتين وينتظره جالسا حتى يتم سلم معه، وإلا يصلي ركعتين ويسلم؟ فيه يعني بعض الناس أذكياء، كيف يسوي بعض الناس هذا؟ يدخل مثلا صلاة العصر، كثير هذا يعني يفعلون الذكاء، هذا ذكي جدا، يدخل مع الإمام يصلي إيش؟ العصر، هو مسافر عاد ما صلي الظهر، فيصلي مع الإمام بنية الظهر ويصلي ركعتين ويسلم، قام الإمام قام هو فرض العصر الله أكبر، وصلى ركعتين مع الإمام العصر، وحصل جماعة ما شاء الله ظهر وعصر وراء إمام يصلي صلاة واحدة. إيش رأيكم في هذا الذكاء الخارق؟ حد يعني استطاع منكم أن يصل إلى هذا الذكاء؟ ها؟ ذكاء خارق يا أخي، إيش خليك من حكم الصلاة، نحن نتكلم الآن عن الذكاء. طيب الآن نحن عندنا خيارات، إيش رأيكم فيها؟ اختار الخيار المناسب، يصلي ركعتين معه ويسلم، ولا يجلس انتظره، ولا يعني يخليه يصلي ركعتين وبعد يدخل معه، ايش الخيار الافضل؟ ها يا عبد الله، ها ليش يا اخي لا يصلي معه؟ قال لا يصلي معه، قال خيار اخر، هو خيار اخر صح، لكن ليش يا اخي؟ بصلي انا، بصلي يا جماعه، ما حد يمنعني، يعني ما تجوز الصلاة معه، ما تجوز. لا اله الا الله محمد رسول الله، انا نقول تجوز صراحه. ايش يا عبد الرحمن؟ ما يصلي ابدا، لا يصلي معه. ايش يا محمد؟ يصلي معه. ده خيار خامس، يعني الخيارات حقي الثلاثه كلها مغدوها. قال يصلي معه بس يتم. ايش فارس؟ ما يصلي، ما يصلي معه. سالم، لا يصلي، انت مع مذهب من لا يقول لا يصلي، يصلي من البداية. كيف يصلي من البداية؟ انا قلت لك ممكن يصلي من البداية ويصلي ركعتين يجلس، هو متم. هذا جالس حاضر باكرمان، هذا جالس دارهم وذا مسافر، لا يصلي، لا يصلي، مذهب قوي ده لا يصلي. ايش يا مراد؟ الحين جبنا لك نحن واحد حاضر ومسافر، يسوي يعني يصلي معه ويتم الصلاة. عندي ثاني، ايوه، هو بنية الإتمام يتم، على مذهب يتم. على كل حال الذين قالوا لا يصلي معه غلطانين. ليش يعني؟ رجال بغى يصلي معه، ليش ما بغى يصلي معه؟ يصلي يا أخي، ليش ما يصلي معه؟ يصلي، لكن إذا صلى معه نحن نقول لك يشترط أن يتم، هذا اللي نقول لك، هذا معناه. إذا صلى المسافر خلف من يتم يجب عليه إتمام، وإلا كما قال إبراهيم روح هناك وحده يجلس يصلي ركعتين. إذا بيصلي قصر يروح يشوف له مسافرين ولا يصلي وحده. أما وهو يريد أن يصلي، نحن نتكلم هنا عن واحد بغى يصلي، حنبت عنده ضل بيصلي وراء الإمام، نقول له ما صح صلاة، غلطانين، أخطأتم، ويجوز الخطأ، ومن الخطأ يعني يتولد الصح، سنتم كلكم، لكن نحن قلنا إيش لازم؟ إيش يتم، ما يجوز له القصر، ما دام صلى خلف متم لا يجوز له القصر، مش لا يجوز له الصلاة، لا يجوز. إيش اللي ما يجوز له؟ القصر، لا يجوز له القصر. لكن إيش رأيكم أنا بعطيكم مسألة خلوكم من هذا المسألة؟ جاء من أول الصلاة وبغى بيصلي ركعتين قل له ماشي لك، صل أربع، إذا بغيت تصلي مع المتم صل كم؟ أربع، ولا روح وحدك، ولا تشوف لك صاحب ثاني مسافر. لكن هذا إيش رأيكم فيه؟ المسافر هذا المسكين جاء وحصل الإمام المتم الحاضر يصلي الظهر وقدر في التشهد الأخير، قدر في التشهد الأخير، أو حتى مو في التشهد الأخير، في ركعة ثالثة، باقي له ركعتين، باقي كم؟ باقي له ركعتين بس. إيش رأيكم فيه؟ قال وده خلاص أصلي ركعتين، أصلي ركعتين، أنا مسافر وهو متم، باقي له ركعتين بصلي معه ركعتين وبسلم. ها ما هو ما حصل أربع، بتقولون له صلي أربع، ما حصل إلا كم؟ ركعتين. ايش يسوي؟ ها أربع، صلي ركعتين بعدين قوم جيب ركعتين. عجيب والله. ماشي عبد الله كيف خابني الظهر بصلي الظهر معه، انا مسافر وهو مقيم. خلي احنا بالنيات الحين، هذا مسافر وذاك حاضر، والامام خلاص ركعتين باقي له ركعتين، قام للثالثه ادخل معه بنيه ركعتين، بحصل لي ركعتين بنسلم اياه مع بعض. ايش يسوي؟ ها اظنه يجوز يعني يصلي ركعتين ويسلم. ايش رايك يا عبد الرحمن انت تظنه ايش؟ صلي اربع. ها سالم ها يتم كلام واحد. ها ايوه يا متاكد هذا الامام انت ها اربع اربع اذا اربع يا عبد الله قال جمعوا كلهم اجمعوا على اربع اجماع شد عبد الله. طيب يعني ما هو اجماع ما هو اجماع شبه اجماع. طيب اذا يتم، لكن ماذا لو كان في الاخير حصل له تكبيره الاحرام بس قال الله اكبر سبو من ده، هذا المسافر دخل في المسجد وحصل المقيم المتم الحاضر المقيم المستوطن في بلاده يصلي الظهر وقلوا في التشهد الأخير وقال خلاص نصلي معه الله أكبر، قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، سلم الإمام. ايش رأيكم الآن باب يصلي ركعتين؟ ايش رأيكم صلي ركعتين ولا يعني لازم بغتوا عدكم جيب أربع؟ ها عبد الرحمن ده شوفها مرة ايش عليك بغيت ايش؟ ها تحير ايش يا فارس؟ يتم ها يتم ها يتم يتم يتم خلاص يتم. إذن حتى لو أدرك فقط تكبيرة الإحرام خلاص فضوع هذا المثلة، إذا صلى المسافر خلف من يتم فإنه يجب عليه أن يتم ولو لم يدرك معه إلا تكبيرة الإحرام. وهذا يعني بعض الناس يخطئون فيها إلى درجة ذاك الذكي اللي ذكرناكم القصة حقه، ها من فرط الذكاء أنه يعني يصلي الظهر والعصر كلها ما شاء الله خلف واحد يصلي ظهر ولا العصر بس، يقول لك والله ما شاء الله أدركنا جمعنا جمع وقصر، وهذا خطأ كبير يقع فيه بعض الناس خطأ. شفت الذكي ذاك خلطان يعني يطلع ها باطلة عليه القضاء، من فعل ذلك عليه القضاء. نوى المسافر تأخير الظهر للعصر يصلي معهم بنية العصر، يعني قصدك الظهر العصر عادي ما يصلي آخر يصلي يدخل معهم بنية الظهر يقدم هاي بنية الظهر يصلي بنية الظهر. إنسان مسافر أخر الظهر جمع تأخير يصلي أخر الظهر للعصر دخل في مسجد في طريقه أو في البلدة التي نزل فيها وهو حاله مسافر، فوجد الناس يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر يرتب يصلي إيش ينوي الظهر. أيوة أيوة طبعا اتفقنا بعدين العصر يجوز يقصرها، يصلي الظهر أربعا ثم إذا صلى العصر وحده صلى ركعتين، جاء العشاء وعاد ما صلى المغرب، يعني تقصد أدرك صلاة العشاء. له خيارات، واحد يخلي الإمام يصلي ركعة، يخلي الإمام يصلي ركعة فقال ثلاث ركعات يدخل معه، ينتظر الإمام لما تعبر من ركعة، هذا خيار. خيار ثاني يدخل مع الإمام من أول الصلاة، وإذا صلى ثلاثا نوى المفارقة وسلم. الخيار الثالث يصلي مع الإمام ثلاثا ثم يجلس ينتظر الإمام حتى يتم رابعته، ثم يتشهد معه وسلم مع الإمام. كل ذلك جائز إن شاء الله معه سعى. يجوز كمان تتأخر، كل يوم تتأخر، مش انت وانت يعني فلان، يعني يجي جاء في الركعة الثانية، جاء في الركعة الثانية المغرب، ايه بيجي في التشهد صح. ما في شيء. من هو خلاص يجيب ركعة سهلة، ما فيش طبعا، ما فيش جواب. سؤال عجيب سؤاله، لأنه ما العلاقة بشي قصر بشي مهلا ثلاث بس صح. موضوع ثاني، موضوع المدة، متى يكون الإنسان مسافرا؟ مثلا ميه مسائلنا هنا لكنها ما يضرش، يعني يكون متى يكون مسافرا، متى يحل له القصر؟ اذا نزل المسافر، نزل بمنطقه، ما دام مسافرا في الطريق بيقصر. نزل الان رجال جاء من سيئون ونزل من كلا، ما هو من اهل مكلا سيئون، او من سيئون من كلا نزل الى سيئون، او ذهب الى صنعاء، هل يعني متى اذا متى يحل له الجمع والقصر السفر بسبب السفر؟ له إذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام تامة فله الجمع والقصر، وإذا نوى 4 أيام تامة غير يومي الدخول والخروج، 4 أيام تامة إقامة ما يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج، ففي هذه الحالة ليس لا يحل له الجمع والقصر، يصير مقيم، يعد مقيما، ولا يحل له أن يجمع أو يقصر بمجرد دخوله. أيوة بمجرد وصوله. هو معه شغل، نفس القضية، هل هو الآن معه شغل، الشغل حقه هذا ما بيجلس فيها أسبوع آخر؟ لا، إذا كان يعني يقول لك إيش أنا مش عارف والله، يقول لك أسبوع أسبوعين ما داري، قد معك أكثر من 4 أيام، أسبوع أسبوعين 3 أسابيع 4 أسابيع ما ندري والله، ما ندري، ما أنا دخل بالزايد حقك هذا، معك أكثر من 4 أيام ولا معك 4 أيام فأكثر، خلاص أنت مقيم. لكن لو قال ما ندري يوم يومين 3 أيام حالك في الوسع، يجوز لك صح يوم يومين 3 أيام، لكن إيش ذهب إلى صنعاء قال يوم يومين 3 أيام، مكث يوم يومين 3 أيام، ثالث يوم تجددت القضية عنده برضه عدم انتهى العمل حقه. طيب باقي لك كم؟ قال جس يعني هكذا يومين، برضه نفس الكلام عاده، تجددت له يومين ماشي، يجوز له القصر والجامع، خلصت اليومين، قال شوف عاد القضية ما انتهت، يقول عاد ما انتهت يوم يومين، برضه ايش يستمر عند الشافعي لكم 18 يوم، 18 يوم، بعد 18 يوم ما عاد يحله. هو عند يعني كثير من الفقهاء 18 يوم، هذا إذا كان إيش متردد، ما جزم بشيء، ما جزم يعني المقصود إنه ما جزم بأكثر من 4 أيام. بعض الناس يظن إنه يعني إذا ما جزمت مطلقا كذا على إطلاقه، أنت مسافر تزر، يقول والله ما أنا داري ما أنا جازم، يمكن أسبوع يمكن أسبوعين يمكن خمس أيام، أنت جالس بتجلس أسبوع ولا ما تجلس أسبوع؟ قال آه أسبوع أكيد، بس يعني ما داري كم، أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، مع أنا داخل بالزايد معك كم أربع أيام، أنت مقيم. ها التردد يكون في إيش؟ في أقل من أربع أيام، وكلما كلما تجدد التردد يبقى له جواز القصر الجمع والقصر في السفر إلى أن يبلغ 18 يوما، إلى أن يبلغ 18 يوما. ها ايش هذا الدليل ذا في المستقبل؟ احنا نجيب المسألة عارضة على بعض الدليل اليوم. ها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر في تبوك والفتح تلك المساء الفترة، وتقيد الشافعي بما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. طيب هذا بجي دحين ده عشانك يلا شلها. يعني يقولكم واحد فاتته الصلاة في السفر وبيصليها في الحضر، أو العكس فاتته في الحضار وبيصليها في السفر. يلا هذا سؤالنا الآن، مسألة عبرت علينا. إنسان فاتته الصلاة في السفر، هو بغى يصلي الظهر أو العصر ما صلى لسبب من الأسباب، نقول إن هذا صاحب عذر، أو كان يعني عاصي وجاء في الحضار الآن بغى يصلي، ليش من صلاة العصر رباعية؟ كان يصلي صلي ركعتين او اربع، لانه شو ثلاثه كان في السفر سيصلي ركعتين بغى يقصره، الحين وصل الدار. ها عبد الله وصل شحير او وصل شرج، شرج بازال يتم صلي تمام. ها يتم. طيب لو كان العكس فتتفى في الحضر ما صلى الظهر وسافر، الآن بقى بيقضي الظهر في السفر، قدوا مسافر قد خرج من الدار وصل العيون، ومن خرج من كلا قدوا في العيون. ها ها يا سامي برضو يتم، ها يا مراد يتم، ها يتم. أيوة إذن في الحالتين يغلب إيش؟ يغلب الحضر يتم. ها لأنها قد وجبت على في رقبته تماما، ثبتت عليه تامة، ثبتت عليه تامة فهي في رقبته تامة، وذاك وصل الدار خلص السفر ذهب العذر. أيوة طيب طيب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، صلى الله سهل علينا عليك. قال في شروط الجمعة وأن تقام في نفس البلد، وأن تقام في نفس البلد إيش معنى وأن تقام في نفس البلد؟ إيش معنى يعني وأن تقام في نفس البلد؟ من شرط الجمعة أن تقام في نفس البلد، يعني إيه وبتقوم على فين يعني؟ وأن تقام في نفس البلد يعني إيش؟ إيش معنى هذا الشرط يا محمد؟ تقوم في نفس البلد وتعرف تكر الناس تكر خارج، يعني في خطة البلد، في خطة البلد ليس خارجا عن البلد ولا عن ساحة البلد. طيب لو صلوها في خارج البلد يعني في جول كذا، ها جول قريب البلد، جول واسع كذا صلوا فيه، أو صلوا حتى في بستان مساتين الغيل أصحاب الرحلات يروحون هناك الغيل، الغيل عفوا في الفتح. ها ايش يا سعد؟ ايوه فصيحة يعني الغيل هذا فصيحة. طيب فراح لك بستان وصلى الجمعة هناك، هذا محمد أصحاب الغيل باطل. ليش؟ لأن لم تكن في خطة البلد. من الأخطاء الشائعة عند الشباب توصلهم هناك يروح لك رحلة سوي لك يعني جمعة في استراحة بعيدة، غلط غلط من صحيح. لازم تكون في خطة البلد. ولما يقول لك في خطة البلد يعني هو ما قال مسجد، يعني أنا أصلي الجمعة في غير مسجد يجوز، نصليها في ساحة عند المسجد أصلي الجمعة، مثل ما أصحاب الساحات يقولون الجمعة الحين في الساحات. إيش رأيكم صحيحة ولا مين صحيحة؟ عبد الرحمن صح، جمعة في غير مسجد، جمعة في غير مسجد صح. ها يعني مو شرط المسجد، ما اشترطنا مسجد الجمعة صح، نحن ما اشترطنا المسجد، المسجد أفضل لكن ما اشترطنا المسجد لصحة الجمعة. تمام همنا مش في خطة البلد، لا هي في الغير ولا في القارة. لو كانت في النقعة ما أقول. لازم تكون داخل البلدة، داخل في حدودها. ماشي ماشي، ما دام منفصلة عن البيوت وعن محطات البلد، ها ملعب الأطفال ومحطة محطات الحطب وكذا، هذا اللي هو داخل البلد حدود البلد. أما يعني المزارع المنفصلة عن البيوت لا، لا تعد منها. خلاص داخل البلد، داخل البلد محسوبة. ولا أبغى نشي خطبتين، نحن ما نشي خطبتين، لهم هم نفسهم بيتحولون، ممنوع خطبتان، تمنع خطبة، هم أصحاب الخطبة يروحون المزرعة. نحن نتكلم عن صحة الصلاة في هذا المكان، لا نتكلم عن تعدد الجمعة، لا لا لا ما في تعدد، خلاص نحن قضية ثانية عليها، نحن في قضية ثانية صح، ممنوع التعدد. لكن لو أصحاب النقعة خرجوا من المسجد يقولهم دخلوا المزرعة قريب المسجد، ها وصلى بهم إبراهيم، ها بوي أبو إبراهيم يجوز صح؟ أيوة. طيب في فرق بين شيء اسمه مستوطن ومقيم، في واحد مستوطن وواحد مقيم، يقول له ايش يعني في لاحظت المصطلحات هذه، ها شباب يقول لك مستوطن ومقيم، ايش الفرق بين المستوطن والمقيم؟ مستوطن يعني من هو؟ اسرائيلي ولا كيف؟ والمقيم يمني في السعوديه. صح انا عرفتها تو. المستوطن إسرائيلي في فلسطين، والمقيم يمني في السعودية. هذا المصطلحات حق المعاصرة صح، لكن المصطلحات الفقهاء في مستوطن والمقيم إيش يا أبو محمد؟ المقيم في نفس البلد، والمستوطن يمكن يتحول. أبعدت النجعة، أخطأت. ايش يا عبد الرحمن؟ ها انا صرخت وقلت اخطأت وانت تقول لي نسى. هذا عجيب يا عبد الرحمن، ما انتبهت لي. ها راجع نفسك. ها مراد المستوطن في بلاده ثابت، لو كان في بلاده صالح. لا لا يعني مستوطن في بلاده. ايوه ايوه فاهمك. ايوه بعدين المقيم مقيم جاء من منطقة ثانية وقام في بلدة غير بلدته. طيب أنا من وادي عمد في المكلا مستوطن إلى مقيم. معي بيت هناك وادي عمد. عليك حدد شوية زيد كذا شوية. عليك حدد زيد في التحديد. شوف أنا وادي عمد في المكلا معاد من المكلا في وادي عمد. الحين من منهم مقيم من الصور. ايوه هو لا نعم لا نعم هذا كلام كلام جميل. هو الماشي مو بعيد له. ما اخطأ هو اخطأ هو ما اخطأ. ايوه لا يخرج من بلده لا يضعن صيفا ولا شتاء الا لحاجه. هذه يبغى ناس زايد حق من مراد بس ولا اصاب مراد. الانسان المستوطن في بلده هو الذي استوطنها فصارت له بلدا خلاص فسخ فيها بحيث لا يخرج منها الا الحاجه واللي هي بلاده. ها وليس يعني البلاد باسم فلان وباسم فلان. ايوه خلاص هذا هو. وأما المقيم فهو الذي نزل في البلد وجلس فيها أكثر من المدة التي يجوز له فيها القصر والجمع ولكنه ليس يعني مستوطنا فيها بحيث يرسخ وإنما يرجع إلى بلده. يرجع إلى بلده هذا مقيم. أنا الآن مستوطن كما قال مراد وهو مقيم جاء من الشحر للدراسة. إذن هذا المستوطن وهذا المقيم. طيب إيش يعني قصة المقيم هذا؟ المقيم هذا هل تجب عليه الجمعة؟ المقيم هل تجب عليه الجمعة؟ المستوطن تجب عليه الجمعة صح؟ وأنا أسأل هل المقيم هل تجب عليه الجمعة؟ في موضع إقامته مش في بلاده. في بلاده مستوطن هل تجب عليه الجمعة ولا تستحب له فقط ولا تجب؟ ها تجب. أنا أبغى الجمعة كلام. ما لك دخل بشيء قصص ثاني. أنا أسألك تجب عليه الجمعة ولا ما تجب؟ أشوف جيب لك قصص ثاني الله يصلحه. تجب على الجمعة. تجب على الجمعة وعود فوق راسه. تجب عليه الجمعة. قال لي إيش الفرق بينه وبين المقيم مثلا المستوطن؟ إذا كان تجب على الجمعة ذاك تجب على الجمعة ليش فرقتم بينهم؟ يا عبد الرحمن فرقوا بينهم الله يصلحهم. ليش؟ في الأحكام. خلني معلم مسافر هو جالس يعني سالم الحين عندنا هنا. مسافر الحين هو مقيم صح. طيب ايش تقول له الحين انت؟ ايش تقول له في الجمعة؟ قال واجب عليه وانت مستوطن هنا في المكلة واجب عليك. ليش الفرق؟ خلنا احنا خرج من بلاد الحاجة ايش الاحكام هنا؟ ايش الفرق بالاحكام؟ شي فرق ولا ما شي فرق؟ انتهينا. شي فرق ايش الفرق؟ الذين تجوز الذين يعني لا تصح الجمعة إلا بهن، لا يعد. أيوة لا يعد من الأربعين، هذه القصة اللي استعجل فيها سعد قبل قليل، لا يعد من الأربعين. يعني لو جاء ما هو محسوب، لو جو 39 من مكلة ودخل معهم سالم ولا ولا سامح ولا فلان من جو من برع، ما تصح الجمعة، لازم يكون زايد على الأربعين، ما يعد في الأربعين. أيوة هذا الفرق. طيب أكيد تعرفون أركان أركان الخطبتين. كم أركان الخطبتين؟ كم سرعة أركان الخطبتين؟ أركان الخطبتين كم أركان في الخطبتين؟ ها يا إبراهيم، خمسة في الإجمال وثمانية في التفصيل، خمسة. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية في إحداهما، والدعاء في الآخرة. الحمد لله في الأولى وفي الثانية، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى وفي الثانية، والوصية بالتقوى في الأولى وفي الثانية، وقراءة آية في الأولى وفي الثانية. أو في الأولى أو في الثانية، والدعاء للمسلمين في الأولى ولا في الثانية؟ في الثانية فقط، ركن في الثانية. أحسنت، خلصت الجمعة. المهم نجيبه في الثانية، ما الأولى بتجيبه مستحب لك، باطلة الخطبتين، ركن. ما دعا في المسلمين في الثانية، دعا لهم في الأولى بس، صح، راح ركن. لا في الثانية، ركن في الثانية، الأولى بتجيب شيء توك دعيب على كيفه، لكن في الثانية ركن ما تبط فيه ولا تتركه. الحمد في الأولى والثانية، والصلاة في الأولى والثانية، والوصية تقوى في الأولى والثانية، الدعاء في الثانية فقط. أيوة باطل، ركن. ونحن قلنا تفصيلا ثمانية أركان. الركن الأول الحمد لله في الأولى، الحمد لله في الأولى، والركن الثاني الحمد لله في الثاني، والركن الثالث الصلاة في الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى، الركن الرابع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، الركن الخامس أصيب التقوى في الأولى، الركن السادس أصيب. إذن لازم تكون ثمانية صح، عشان ما يشاغب نحن عبد الله يقول لكم تركها في الأولى والثانية. خلاص ثمانية أركان، ثمانية ها. أيوة خمسة في الإجمال، ثمانية في التفصيل. كم لفائف للمرأة في الكفن؟ ها ثلاثة ولا أربعة؟ خمس لفائف للمرأة. يعني هو راح للفائف، يعني اللي خاصة باللفائف، وقصده كذا تقريبا. الرحمن ذكي أنا أعرفه صح. يعني أنا قصدت الكلام عن إيش؟ كل القطع، وهو تكلم عن إيش؟ وهو قصد الكلام عن اللفائف الشاملة. طيب لفائف خمس من الجملة، يعني خمار وإزار وثلاث وقميص ولفافتان، اعتبروا القميص ولفافتان لفائف، كلها ثلاث خمس قطع. طيب في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة. عندنا واحد صلى صلاة الجنازة وما جاب الفاتحة في الأولى. التكبيرة الأولى الله أكبر ما جاب الفاتحة وخلاها، بعدين بالثانية قال الفاتحة. ما رأيكم صلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ والفاتحة جابها بس مش ركع التكبير بعد التكبير الثاني الأولى، بعد التكبير الثاني قرأ الفاتحة بعد قال اللهم صل على محمد الثاني. ايش رأيكم صلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ ها صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة. ليش؟ تجوز في الأولى الفاتحة، تجوز بعد إيش؟ بعد الأولى أو بعد الثانية أو بعد أي تكبيرة صحيحة، لكن الأولى أن تكون في الأولى، الأولى في الأولى بعد أي تكبيرة. أحسنت. ما الفرق بين الندب والنوح، بين الندب والنياحة؟ ما الفرق بين الندب والنياحة على الميت؟ ما الفرق بين الندب الميت والنياحة على الميت؟ أيوة بالدعاء رفع الصوت. ها رفع الصوت بالصياح. هذا اسمه ايش؟ رفع الصوت بواسيداه وكفاه وامثالها. طيب مو بالصراخ، ذا شيء ثاني. ايوه وبعدين والنياحه شق الجيب وقطم الخد. ها ايش رايكم؟ ها رفع الصوت بالمحاسن، بذكر محاسن الميت. ايوه يعني كما يعني ها رفع الصوت بالندب، والندب ايش هو؟ والندب تعداد المحاسن. اجاب واصاب. ها اصاب المحز. الندب يعني تعداد المحاسن ولو لم يرفع الصوت. وسيداه وكفاه وملجاه لكن النياحه رفع الصوت بالندب، يعني ترفع صوت عادها. وسيداه وكفاه وولداه وبر امه. تمام ترفع الصوت، هذا النياحة. وأيهما جائز وأيهما المحرم؟ ها كل حرام، كل حرام بس درجات. النياحة شد. إذا شق الجيب ولطم الخدود ده شيء ثاني عادة غير حرام ثالث. تكعيب يكون. ويحرم الجزع بضرب الصدر ونشر الشعر وشق الجيب طرح الرماد على الرأس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم.